تلك الليلة الفريدة من نوعها، فالخميس الأول من شهر شباط 59، كانت باحة سينما ريفولي بالقاهرة قد تحولت إلى كتلة من الرؤوس البشرية، ولكأنها تحاول عبثا وباستحالة مطلقة أن تجد مقعدا لها في قاعة السينما. كانت التذاكر قد نفدت قبل تلك الليلة بشهر. كانت أم كلثوم في تلك الليلة تغني هناك، وكنت أنا قد اخترت مقعدي غير مصدق، إذ كلما مر بي شخص شعرت أنه سينتزعني من مقعدي ويجلس هو على المقعد. كانت العيون قد جحظت من طول الانتظار، متى ستظهر أم كلثوم على المسرح؟ ورحت أراقب الناس على مهل. أحمد رامي في مقعده المختار الذي لا ينازعه فيه أحد راح في سبات عميق، كان يبدو كما لو كان نائما، ولكنه في الحقيقة كان متربصا للحظة الفاصلة التي يرتفع خلالها ستار عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم. وكانت فتحية أحمد قد اختارت مقعدها في الصف الثالث، وكانت هي الأخرى ضمأة إلى تلك اللحظة. نساء ورجال من آخر الشياكة ومن آخر إناقة كانوا يبحلقون نحو المسرح، وكنت أتتبع نظراتهم مرة وأهتم بنظراتي أنا مرة. وزلزلت الأرض زلزالها، ودو التصفيق حادا وشديدا لم أسمع مثله من قبل، وكان الستار ينسحب إلى أعلى ببطء شديد، وهاج الرجال والنساء وماجوا، هللوا وكبروا، هتفوا بأعلى أصواتهم. كل هذا وأم كلثوم لم تظهر بعد. كانت عيناي تبحثان في الفرقة الموسيقية الضخمة التي انحسر عنها الستار، عن رجل مهيب الطلعة طويل القامة عريض المنكبين، يضع على عينيه نظارة سميكة سوداء، وحطت عيناه عند ذلك الرجل بعد تحليق طويل في جو المسرح. كان هو العبقري الذي لن يجود به الزمان إلا مرة واحدة في العمر، محمد القصفشي. نهض على قدميه يحيي الجمهور، وكان ظهره محدودبا قد قوسته السنوات، وأطرافه قد تهدلت تحت ثقل السنين. لم يجلس ولم يكف الناس عن تحيته إلا عندما دخلت إلى المسرح أم كلثوم، وبدأ التهليل أشد والتصفيق أقوى والهتاف أعلى، ولم يهدأ الجمهور إلا عندما قومت أم كلثوم كفى. هؤلاء الذين كانوا يصخبون ويهرجون قبل لحظة انقلبوا إلى حمائم، انقطعت الأنفاس كلها، ورفع رامي عيني يستجري طلعة أم كلثوم البهية، ورأيت دمعة تجول في عيني فتحية أحمد ويستعصي عليها أن تذرفها. كانت عصية ومتمردة، كانت معتصمة لا تريد الانزلاق. ورأيت أم كلثوم على المسرح وهي شامخة كالجبل، عالية كالسماء، مهيبة كقمة إيفرست، وتأمر أم كلثوم بصوت غير مسموع أن يبدأ العازفون بضبط آلاتهم، ثم تعطي المايسترو العظيمة أم كلثوم إشارة البدء. بدأت حفلة أم كلثوم، أعظم مطربة أنجبها تاريخ الغناء العربي. بدأ الحب يتسربل في العيون، بدأت الآهات تجد متنفسها عبر الصدور، وبدأت العيون تروي الخدود بدمعها الهتون. بدأت حفلة أم كلثوم.